واحد سمع، واحد سمع، يلا عمر سمع. ولا تعتقد رأي الخوارج. ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وطارة وطارة وينقص وينقص وينقص طارة وينقص طورا وينقص طورا بالمعاصي، وطارة بطاعته ينمي ينمو قول رسول الله أزكى. ولا تكن من قوم التلهوا بدينهم فتقدح في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحب هذه فإنك على الخير تبيت وتصبح. تبيت وإيش؟ فأنت على خير تبيت وتصبح. يلا محمد. يلا نوتر، نقطعها على وتر. يلا واحد ثالث تفضل. اي محمد طه. انه ويفضح وقل إنما الإيمان وفعل على قول النبي وفي الوزن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا نصل إلى آخر درس في الحائية. فقد قال الناظم رحمه الله وهو يختمها بهذه الوصايا النافعة الجامعة المانعة، يقول: ودع عنك آراء الرجال وإن ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. هذه وصية مهمة جدا لطالب العلم بل وللمسلم عموما، أن لا يقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان قائله، أن لا يقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان قائله. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. هل مقصود ابن أبي داود رحمه الله أنه لا نرفع رأسا بكلام أهل العلم وآرائهم ومذاهبهم الفقهية، أم أن مقصوده ومراده أن لا نتعصب لشيخ أو إمام ونرد سنة المصطفى؟ الثاني، هذا هو المراد وهذا هو المقصود قطعا، فينبغي أن يحمل كلامه على المحمل الصحيح، فقوله دع عنك آراء الرجال وقولهم، لأن كل قول إذا كان يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك القول يرد بلا شك. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول ما منا إلا راد أو مردود عليه، راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. واتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على هذه القاعدة في هذا الباب، أن الحديث إذا جاء يخالف قول أحدهم فإننا نأخذ بالحديث ونضرب بقولهم عرض الحائط. فالأئمة الأربعة وكذلك بقية أرباب المذاهب، لأنه ما في إلا المذاهب الأربعة كما هو معروف، كلهم متفقون على هذا إن شاء الله، أنهم يقدمون الحديث على الرأي، يقدمون الحديث على الرأي. لكن قد يرد عليك مدرسة الرأي المعروفة، مدرسة الكوفة، الذين انشغلوا بالرأي والقياس ولم ينشغلوا بالآثار والأخبار. نعم، حتى أن كما هو معروف في مذهب أبي حنيفة فإن الأحناف في الغالب يقدمون القياس والرأي على الحديث الصحيح، لأنهم يقولون أبو حنيفة أدرى بالحديث الصحيح وأعلم به، فنحن نقدم رأي الرجل لأنه يفهم لنا أو لأنه يشرح لنا هذا الحديث. نقول هذا فيه شيء من الصواب وفيه شيء من الغلط، فيه شيء من الصواب وفيه شيء من الغلط. صوابه أن كلام أهل العلم لا بد من أن ننظر فيه، أن ننظر فيه لأنه يبين لنا ويقرب لنا المفهوم للآثار والأخبار عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الطريقة، طريقة الوسطية في باب الفقه، في أن يجمع الإنسان في الفقه بين الرأي والنظر والحديث والأثر، فإذا جمع بين المدرستين والأصلين كان فعلا فقيها، فقيها يكثر صوابه ويقل خطأه وغلطه. ما قلت يعصم، لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمعصوم الذي لا ينطق عن الهوى هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فإنه ليس بمعصوم مهما بلغ في العلم ما بلغ. وأئمة مجتهدون لهم آراء خالفت الصواب وخالفت الآثار وخالفت الأخبار، ومع ذلك نقول إننا نحترمهم ونجلهم، لا نأخذ أخطاءهم وأغلاطهم، ولكننا نأخذ الصواب، الصواب الذي أصابوه وكذلك العلم الذي نشروه. فقوله ودع عنك آراء الرجال ويش وقولهم، هذا أيضا فيه فائدة أخرى، التحذير من أن نعمل بالرأي وأن نرد الأثر، فإن تقديم الرأي على الأثر أمر خطير، لأن الرأي عقل، نعم، والرأي في الغالب مذموم، كما قال سبحانه وتعالى على عن الملأ الذين كفروا من قوم نوح، ما نراك اتبعنا إلا الذين هم أراذلنا إيش بادي الرأي. ويقول علي بن أبي طالب فيما صح عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلاه، يعني على أعلى الخف. فالمراد هنا لو كان الدين بالرأي ليس نبذا للرأي مطلقا، بل بادي الرأي، الرأي القاصر، الرأي الذي لا يتدبر صاحبه النص والعلل التي تناط بها الأحكام الشرعية، لا ينظر إلا في الظاهر فقط. إذن نقول دع عنك آراء الرجال ويش وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. يرد عليك حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فافترق الصحابة إلى فريقين، طائفة صلت في الوقت في الطريق، وطائفة قالوا لا، لا نصلي إلا في بني قريظة. الآن الطائفة الأولى عملت بماذا؟ بالرأي ولا بالأثر؟ قد يقول قال تجاه هذا الحديث عملوا بماذا؟ عملوا بالرأي، لم يعملوا بالأثر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فظاهر الأثر أنه لا صلاة إلا ثم، إلا هناك، فهمت؟ لكن نقول من الذي أصاب حينما عادوا في الحقيقة؟ أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أصاب الذي صلى في الوقت. لماذا؟ لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الإسراء. والآخرون أيضا عملوا بيش بالنص، وهي المحافظة على الصلاة، ولا سيما الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وعندنا في الحقيقة في هذه المسألة ثلاث طوائف، الناس في هذا على ثلاثة أصناف. صنف